بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 70 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. المفعول له. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد أشرف المخلوقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 70 من دروس شرح ألفية ابن مالك، وموضوعه المفعول له وشروط نصبه. قال الناظم عليه رحمة الله: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجود شكرا ودين، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فوقد، فاجرره باللم وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قانع، وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب آل وأنشاد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمار الأعداء. فأقول وبالله تعالى أستعين. المفعول له، ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله. عرفه النحاة بأنه المصدر القلبي، المصدر القلبي الذي يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل، نحو إكراما من قولك فعلت هذا الأمر إكراما لزيد، أي من أجل إكرامه. وقد اشتمل هذا الحد على 5 شروط لا بد من توفرها في المفعول لأجله. فإن توفرت فيه نصب، وإن لم تتوفر فيه وجب جره بحرف العلة. وقد نص الناظم رحمه الله على أغلب هذه الشروط في قوله: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وقتا وفاعلا. فذكر أنه يكون مصدرا، فلا بد أن يكون مصدرا يعني لا ذاتا. وذكر أنه ينصب إن أبان تعليلا، أي إن أظهر التعليل. ثم قال: وهو بما يعمل فيه متحد، أي يجب أن يتحد في الوقت والفاعل مع ما يعمل فيه. فالشرط الأول أن يكون المفعول هذا، المفعول له، مصدرا. فإن كان غير مصدر لم ينصب. فإكراما مصدر، ورغبة مصدر، وشكرا مصدر، ونحو ذلك. فإذا قلت فعلت هذا إكراما لزيد ونحو جئت رغبة في العلم ونحو جد شكرا، كان إكراما مصدرا ورغبة مصدرا وشكرا مصدرا. كما مثل الناظم عليه رحمة الله بقوله كجد شكرا ودين، لأن معناه جود لأجل الشكر. فشكرا مصدر، فإن كان غير مصدر فلا ينصب. كما إذا قلت أكرمتك لأبيك، أكرمتك لأبيك أي من أجل أبيك، فهذا هو الشرط الأول أن يكون مصدرا. والشرط الثاني أن يكون المصدر قلبيا، معنى كونه قلبيا أي أن يكون من أفعال النفس الباطنة، وهي الأفعال التي منشأها الحواس الباطنة كالتعظيم والإجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهبة والحياء والوقاحة والشفقة ونحو ذلك. هذه مصادر، مصادر قلبية يعني باطنية. الشرط الثالث والرابع أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعل في الزمان والفاعل، متحدا مع الفعل، وهو المعبر عنه في قول الناظم وهو بما يعمل فيه متحد، فهو يتحد مع الفعل في الزمان وفي الفاعل، أي يجب أن يكون الزمان الفعل وزمان المصدر واحدا. قمت إجلالا لعمرين، اتحد المصدر مع الفعل في زمان واحد، وفاعلهما يكون واحدا. قمت أنا إجلالا أي مجلا لعمري، فالقيام والإجلال صدرا مني. فإن اختلفا في الزمان أو في الفعل لم يجوز نصب المصدر، وذلك نحو هاجرت للعلم، فإن زمان الهجرة ماض وزمان العلم مستقبل، فلا يجوز أن تقول هاجرت علما. ونحو أحببتك لتعظيم العلم، إذ أن فاعل المحبة هو المتكلم بينما فاعل التعظيم هو المخاطب. هنا لم يتحدا، لم يتحدا. ومعنى اتحادهما في الزمان أن يقع الفعل في بعض زمان المصدر، نحو جئت شبا للعلم، أو يكون أول زمان الحدث، أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر، نحو أمسكته خوفا من هروبه. وقد نبه الناظم رحمه الله على هذين الشرطين بقوله وهو بما يعمل فيه متحد، أي المصدر الذي ينصب مفعولا لأجله، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. الشرط الخامس أن يكون هذا المصدر القلبي المتحد مع الفعل في الزمان والفاعل علة، أن يكون علة، علة لحصول الفعل وباعثا عليه، بحيث يصح أن يقع جوابا لقولك لما فعلت، وهو مراد الناظم بقوله إن أبانت عليلا، أي إن أظهرت عليلا، فإن لم يظهر التعليل لم يكن مفعولا له كقولك جلست قعودا، فإنه لا يصح جلست من أجل القعود، فإذا لم يبين التعليل لم يكن مفعولا لأجله، بل يكون بحسب العوامل قبله، فيكون مفعولا مطلقا نحو عظمت الشيخ تعظيما، ومفعولا به نحو علمت الجبن معرة والبخل مذمة، ومبتدأ نحو الكسل حرمان، وخبرا نحو أودى الأدواء الجهل، ومجرورا نحو أي داء أودى من الجهل. مثال اجتمعت فيه الشروط: قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فخشية مفعول لأجله نصب لأنه اجتمعت فيه الشروط الخمسة المذكورة أنفا. فإن فقد شرط من هذه الشروط وجب جره باللام أو بمن أو في أو الباء، وهي حروف تعليل، وهي المجموعة في هذين البيتين من قول ناظمهما، وأحرف العلة من لام وبع، في كي على كاف وحتى فاطلب، ببعض تلك الأربع المقدمة يجر مفعول به فتعلمه، ببعض تلك الأربع المقدمة يجر مفعول به فتعلمه. مثال اللام: جئت للكتابة، ومثال من قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ومثال في دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ومثال الكافي قول الله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم، ومثال كي جئتك كي تكرمني، ومثال حتى أسلم حتى تدخل الجنة. فهو يجر بواحد من هذه الحروف إذا فقد شرطا من الشروط السابقة، ولذلك قال الناظم وإن شرط فقد فجرره باللام، وإن فقد شرط من هذه الشروط فجرره أي المصدر باللام، وإنما اقتصر على اللام ولم يذكر هذه الحروف الأخرى التي ذكرنا لكثرة اللام وقلة غيرها مما ذكرنا. هذا ويجوز جره، أي المصدر مفعول له، يجوز جره مع استيفائه للشروط، مع كونه مستوفيا للشروط يجوز جره، كما قال رحمه الله وليس يمتنع، أي جره مع الشروط، مع توفر الشروط ليس يمتنع جره، كالزهد ذا قنيع، أي هذا قنيع لأجل الزهد، كلزهد ذا قنيع. فهو إذن يجوز نصبه وجره، وهو في ذلك ثلاثة أقسام. الأول المجرد من أل والإضافة، الثاني المقترن بأل، الثالث المضاف. قال الناظم: وقل أن يصحبها المجرد، أن يصحب اللام المجرد، المجرد من أل والإضافة قل أن يصحب اللام، يعني الكثير فيه هو النصب، والعكس في مصحوب أل قل أن ينصب. وأنشدوا: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. وفي الحقائق المكللة يكون مفعول له مجردا أو تاليا أل أو مضافا مسندا. مجردون كثر نصبه وقل، جر له بالحرف عكس ما بأل. وفي المضاف يستوي الأمران، النصب والجر بلا رجحان. ومعناه أن المجرد من أل والإضافة يكثر فيه النصب، يكثر فيه النصب. تقول: وقف الناس احتراما للعالم، احتراما مجرد فيكثر فيه النصب. وقد يجر على قلة، كما قال الشاعر: من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه ينتصر. من أمكم لرغبة، الكثير هو رغبة ولكنه جر هنا لقلة. أما المقترن بآل فعكسه، أي أن الأكثر جره بحرف العلة، نحو: سافرت للرغبة في العلم. الأكثر فيه جره بحرف العلة. وقد ينصب على قلة. وأنشدوا: لا أقعد الجبن، أي من أجل الجبن، عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، ولو تتابعت زمر الأعداء وهجمت. أما المضاف فيستوي فيه النصب والجر. تقول: تركت المنكر خشية لله، أو من خشية الله، أو لخشية الله. ومن النصب قوله تعالى: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ومن الجر قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقل أن يصحبها المجرد، أي أن المفعول له إذا كان مجردا من أل والإضافة يقل أن تصحبه اللام، لام الجر المذكورة، والعكس في مصحوب أل، العكس في مصحوب أل هو الجر ويقل النصب، أي يقل أن تفارقه، نحو: قمت الإكرام، قمت الإكرام، هذا قليل، والكثير: قمت للإكرام. وأنشد على ذلك قول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، هذا ما يسر الله إراده وتهيأ بفضل الله سبحانه وتعالى ويسر الله فيه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.